يقول هذا السائل فضيلة الشيخ أشكو دائما من خروج الريح مني باستمرار، فكيف أتوضع وأصلي؟ أحيانا أتوضع مرتين وكلما توضعت أشعر بل أحس بخروج هواء وريح مني، فما أعيد الوضوء؟ أفيدوني مشكورين جزاكم الله خير. نعم، أقول إذا كان هذا الريح مستمر ولا يمكنه منعه وكلما توضأ أحدث فإنه لا ينقض وضوءه وهو كسلس البول، فعليه أن يتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها ويصلي ولا خرج من الشيء. لكن إذا قال الأطباء إنه لو تحفظ بحفاظه يمنع خروج الروح الريح لوجب عليه أن يتحفظ، وإن قال إنها لا تؤثر فإنه لا حاجة إلى أن يضع حفاظة من أجل الريح، لأن الريح ليست كالبول، البول ربما تنفع الحفاظة فيه لئلا يسيل يمينه وشمالا، أما الريح لا ينفع فيها الحفاظة إلا إذا قرر الأطباء أن تنفع فليستعملها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.